هذا الفائدة 43 في معاني المولى، ويطلق المولى على معاني قربتها بالنظم للمعاني. المالك العبد وموثق أتى بكسر تائه وفتح ثبت، والصاحب القريب وابن العم، والجار والنزل عند القوم، والابن والحليف والولي، والعم والشريك يا أخي، والرب والناصر وابن الأخت، والسير والمنعم كسرا يأتي، ومنعم عليه فتحا ثبت، والتابع المحب خاتما أتى، فهي 21 وقد سردها القاموس نعلم المعتمد. قاموس المحيط لفيروز أبادي، لغة بعض الطلاب ما يعرف هذا الكتاب، لأن معناه أنه يعني، وهذا كما قال بعض المشايخ، قيل له إن الشيخ فلان ليس عنده قاموس المحيط، فقال فأجاب بجواب، فقال هذا الشيخ إما أن يكون بحرا في اللغة العربية ولا حاجة له إلى القاموس، وإما أن يكون من أجهل الناس في اللغة العربية وتصدر للتدريس بدون القاموس. هذا كلام عجيب، هذا أحد أمرين، إما أن تكون حافظ اللغة العربية ما حاجة لك ولا لسان العرب ولا، وإما أن تكون عكس ذلك فلا بد أن يكون في تحت مخدتك قاموس المحيط. كل فترة كلما مرت عليك كلمة أعرف ضبطها ومعناها وعلى كم تطلق ومن الذي يستعملها. هذا كتاب مهم جدا مختصر، وشرحه تاج العروس من أوسع ما كتب في ذلك، ولسان العرب، وكذلك تهذيب الأزهاري، وكذلك المحكم لابن سيدة، وعلى الأقل المصباح والمنير ومختار الصحة. هذه الأشياء ينبغي لطلاب العلم أن تكون في أيديهم دائما ليل نهار، لا تمر كلمة غريبة لفظة عربية إلا ويعرف ضبطها ومعناها. ولكن مشكلته أن الضبط سواء كان الضبط النحوي الإعرابي أو الضبط اللغوي لفظ الكلمات، هذه لا هم لطلاب العلم الآن، ولو كان لهم هم لاعتنوا بذلك. كسر بكسر، بالفتح، بالضم، مرفوع، مجرور، منصب، هذه أهم مهمات لطلاب العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.